زي حمم ينزل في حمم على طول، وتصلية جحيم الشاه المصلية اللي بتدفن في الرمل ويتشوى عليها، يتدفن في تابوت جمر. جحيم، الجحيم ده النار المؤججة المسلطة على حاجة معينة اللي في عمق رهيب وفي مكان ضيق رهيب، توابيت جمر تتقفل عليهم. ان هذا لهو حق اليقين، تبدأ الصورة باليقين وتتختم باليقين. يا جماعة من شوية ربنا خدنا في الصورة رفعنا الموقع النجوم فوق، وبعد كده قام منزلنا على فراش الاحتضار تحت، وبعد كده الصورة دخلت بينا جوه القبر وتتقفل الصورة جوه القبر وتتختم صورة الوقاعة جوه القبر. احنا الوقت